كوكب موقد من شجرة

تبارك الذي جعل في السماء تبارك الذي جعل في السماء الذين يمشون على الأرض هونا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم I'm going to call us.

بسم الله الرحمن الرحيم. What's up? Oh,